أخواتي، هدف سامي عالي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فالمرأة لها حق، المرأة لها حق، ليس حق الطعام فقط ولا الشراب ولا اللباس ولا أن نهيئ لها وسائل الراحة فقط، أعظم من كل ذلك الفراش، الفراش، المداعبة، الحديث، الكلام، أوجب من كل هذا وهذا أن تعلمها ما تدين الله تعالى به، ما يبلغها إلى مرضات الله، أن تعلمها أمر دينها، أن تعلمها شريعة ربها الذي أنزله الله عليها. فهل نحن فاعلون أو أننا فعلنا ذلك؟ الله أعلم، ونسأل الله التوفيق والسداد. قامت السابعة، والسابعة تسمى هند، ووصفت زوجها بهذه الصفة، بهذا الوصف، غيايا، غيايا أو عيايا، طباقا، طباقا. إيش هذا عربي؟ غيايا، عبايا، طباقا. ما معنى هذا؟ ستسمع وتعلم أنه لغة عربية فصحى. كل داء له داء، شجك أو فلك أو جمع كلا لك. قالت زوجي عيايا عنين، لا إربة له في النساء، ضعيف. غيايا أحمق، صفتين. غيايا عيايا طباقا، أيضا فاتر، خبيث، ليس بشيء. كل داء مرض، بلاء، صفة منكرة له داء، يعني هو متصف به. كل داء، كل شيء منكر، خبيث، مرض، فتاك، هذا موجود في زوجك. شجك يعني ضرب راسك وشج الراس، أو فلك أو ضرب الجسد فكسر العظم، أو جمع كلا لك، ضرب الراس وضرب الجسد، كل هذا موصوف به زوجي. أعوذ بالله. غيايا عيايا عي، وقيل عي بمعنى لا يتكلم، سكوتي، لا يستطيع أن يبس بنت شفا، إن دخل البيت سكتة، لا ضحكة، لا بسمة، لا سؤال، لا حديث، أبدا، هذا حاله ووضعه، صلى الله العافية. زاد الطين بالله أن كل داء هو متصف به. لو كان أحمق لكنه يأتيها ليس بعنين، يعني يجامع، تمشي الحال، لكن البلية اتصف بكل هذه الصفات. لو كان يضرب، والضرب من الرجل ذم، عار، عيب، الرجل يضرب في الحروب، وأما أن يقوم على المرأة ومعه عكاز أو معه خيزران أو معه نار ويضرب المرأة حتى يكسر ويشج المرأة، لو أخذت قلم وهددتها بالقلم، أنا أريد أن أفعل وأفعل، سكنت وسكنت، لأنه يأخذ عمود، عمود خيمة يجري وراها ليضربها به، أو يأتي بحديدة ويضعها في النار، والله إن فعلتها أنا. هذا وصف لا ينبغي للرجال أن يكونوا عنه. وأما أبو جهم فرجل لا يضع عصاه عن عاتقه، العصا دائما على العاتق، قال جماعة من أهل العلم يعني أنه ضراب للنساء،